السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مصارحة أخوية صباحية أنفث فيها بعض ما في صدري، لأنه هذه القناة أحد أهم مقاصدها الفضفضة، يعني حتى أرتاح نوعا ما. أولا أسأل الله عز وجل أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بالطاعات، وأن يجعلنا هداة مهديين، والحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المباركة، والحمد لله الذي أعاننا على صيام ما تقدم من شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجزي الثواب للجميع، وأن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا مغفورا لنا ذنبنا، والله المستعان. للتو راسلني بعض الإخوة بخصوص موضوع رشيد المنصر، رشيد حمامي، بعد ما تلقى مجموعة من الردود القوية في الآونة الأخيرة وكانت مركزة، تقريبا 4 أو 5 من الإخوة استلموا ردود، وردود قوية جدا وتسقط مصداقيته، مع طلبات المناظرة. كان أقوى طلبين طلب طارق السيد أبو عمر الباحث مكافح الشبهات، والطلب الآخر من دكتور منقذ السقار. الرجل يعني نقول رجل مجازا، هذا المنصر وجد حرجا ففكر بحيلة، فنظر في رجل غير متخصص اللي هو أحمد بحيري رد عليه، فجاء يرد على أحمد بحيري ويحاول أن يدخل معه في سجال لكي ينسي الناس ردود المتخصصين عليه ومطالباتهم بالمناظرة معه. ومع الأسف رد أحمد بحيري عليه مشاهداتك أكثر بكثير من ردود المتخصصين، لأنها فيها سمت التهريج والكذا. طيب، فراسلني أحد الإخوة نقلا عن بعض الإخوة الدكاترة اللي ماسكين ورينا نفسك، يعني يقول لندعم أحمد بحيري مع كونه ينكر الرجم وينكر حد الردة وينكر نسخ المنسوخ وينكر المسل، ورجل يعني ويتكلم فيما لا يعلم، وصار فتنة لقوم كثيرين، أننا لندعمه، يعني لكي نضرب هذا منصر رشيد المنصر. طبعا الدعم كيف يتم؟ أن تجمع ردود من مجموعة من الناس ما فيهم محدثكم، ويأخذها هذا الرجل وينسبها لنفسه وينتفخ فيها، ثم بعد ذلك يبدأون الناس يسألونه في مسائل الشريعة، لأنه لما رد على الملحد الفلاني ولا على المنصر الفلاني كان يأتي بمصادر ويأتي بأحاديث ويأتي بآيات، فيبدأ بالهبد المعتاد وبأقواله الغريبة العجيبة. لندعم أحمد بحيري لكي يرد على المنصر، وتأخذ ردود من عبد الله وغيره. طيب الآن عبد الله لما عمل قناة ولا لما كذا، هل دعم؟ مع الأسف كثير من الإخوة ما دعموا، وفقط أذهب وأدعم هذا اللي ينكر ثوابت شرعية. يعني هذا أمر عجيب جدا. ويفرض علينا أن نضع جهودنا في سياق هذا الشيء، ثم بعد ذلك ستنسب له الأمور، ولو مشكلة عندنا ليصل الحق للجميع، ولكن الآن سيصير ذريعة إلى باطل، سيصير ذريعة إلى باطل. يعني هذه العقلية الموجودة عند عدد من المنتسبين أو القائمين على الخطاب الدعوي لمناقشة الملاحدة وغير ذلك، هذه ليست جديدة مع الأسف، هذه نفسية لها حضورها القوي عند كثيرين. ودعني أذكر لكم مجموعة من القصص. التي حصلت في الأيام في السنوات، بعضها في الأيام الماضية بعضها في السنوات الماضية.